سلامتك. في قديم الزمان كان هناك مملكة يحكمها ملك متعالي، لا يستمع أبداً إلى المستشارين ويتبع نزواته وأهواءه في القرارات. كانت له ابنة اسمها تيرا، كانت ذكية ونبيهة، لكنها ملت من طرق أبيها. سن قوانين سخيفة حتى أن شعب المملكة لم يعد يفهم المغزى من القوانين. الجزر رائع، صحيح يا تيرا؟ أظن إنه لذيذ، وأنا أعلن أنه من الآن على كل المملكة أن تأكل الجزر فقط. ماذا؟ ولكن الشعب لن يسعد بهذا. هذا مستحيل، الشعب يحبني وسيحب القانون الجديد. لكن بعد أسبوع مل الملك من أكل الجزر يومياً. فطير جزر، حساء جزر، إن الجزر في كل مكان، لقد مللت. إذن ربما مل الشعب منه أيضاً. أظنك محقة، ألغيت القانون. رغم ذلك كان الشعب تعيساً بشدة بسبب أسلوب حكمه. وفي القصر عاشت خادمة اسمها لوسيا، كانت جنية، وبالرغم من مظهرها كان عمرها 1000 عام. وكان لها صديقة أخرى اسمها سباركلز، كانت جنية أزهار، كانت ذكية وسعيدة جداً، وعاشت في الحديقة بين الأزهار الجميلة، ومعاً اهتم بشؤون العائلة الملكية لعدة سنوات. صباح الخير، بما ستخبرينني اليوم؟ هل وضع الملك أي قوانين؟ يا سباركلز، ملكنا سخيف جداً، لا أعرف كيف يضع القوانين السخيفة البشعة. الملك السابق كان جيداً، صحيح؟ صحيح، وخصوصاً أنه لم يكن يحب الجزر. من الذي يضحك؟ يا خبر، هيا إنه الملك، اختبئي حتى لا يراك. يا لوسيا، أكنت تضحكين؟ أهلاً يا مولاي. نعم، كنت أضحك لأن الحديقة تجعلني سعيدة. أتفهم الأمر، بما أنها حديقتي فالجميع يحبها. الأزهار هنا جميلة جداً، لا توجد حديقة في جمالها. مولاي، أظن أن هذه الزهرة. يا سخيف، سأعاقبك. إن رائحتها بالفعل. يا خبر، سلامتك. تفاجأ الملك بشدة. سلامتي؟ أعجبت بسماع هذا. على الجميع قول هذا عندما أعطس، صحيح؟ إذن أنا. إذن توافقين، والجميع كذلك، لأنني الملك والجميع يحبوني. والآن أعلن، في كل مرة أعطس فإن على كل الشعب أن يقول سلامتك. شعر الملك بالفخر الشديد. يا سباركلز، ماذا فعلتِ؟ لا تقلقي أبداً، لقد مزجت الحظ مع الغبار السحري، سوف نرى ما يحدث. انتشر المعلنون في المملكة واجتمع الناس حولهم. انتبهوا، سن الملك قانوناً، مع كل عطسة ملكية منه على كل الرعايا أن يقولوا سلامتك، ومن يمتنع منكم سوف يعاقب. ما خطب هذا الملك؟ إش، ربما يسمعك الجنود، علينا اتباع القواعد. أطاع الشعب أوامر الملك، وكلما عطس الملك يرن الجرس ومعه يقول الشعب سلامتك. وفي هذه المملكة عاش راع فقير اسمه أرن، كان أميناً وذكياً جداً، لم يكن يوافق على أي شيء بمجرد سماعه، ودائماً كان يقف مع الحق والعدل. وفي يوم كان يجلس أمام منزله ومر به بعض الأصدقاء. ياه، هو الراعي الأمين أرن. أرن، دعنا نساعدك، هيا انضم لنا، سنعلمك فن السرقة، ولن تمسك أبداً، وربما تسرق ساعة ذهبية. ها حتى لو سرقت كل ساعات العالم الذهبية لن أشعر أبداً بالثراء. لست مضطراً للثراء، اسرقها واجعلنا نحن أثرياء، صحيح؟ وعندها دق جرس المملكة. يا خبر، عطس الملك، إن أنفه ضخم جداً. أصمت، قل المطلوب فقط. سلامتك، سلامتك. ولكن أرن وقف صامتا لم يقل شيئا. لاحظ الصديقان الحراس وأخبره: أرن، ما الذي تفعله؟ ألا ترى الحراس؟ أراهم، لكن لا أرى سببا منطقيا لتمني سلامة الملك في كل مرة. في الحقيقة إن هذا سخيف، أنا حتى لا أراه يعطس. اخفض صوتك، هل تريد أن يسمعك الحراس؟ يا خبر، فات الأوان. وفي لمح البصر كان الحارس سمع كل شيء وجاء يحدق له في غضب. كيف تجرؤ على قول هذا؟ قل ما أمرك الملك به وإلا ستؤخذ إلى القصر. افعل ما تريد، أنا لا أخاف الملك وأرفض قول هذا الكلام. وفي الحال أخذه الحارس إلى القصر. وعندما علم الملك بما حدث غضب بشدة: كيف لا تتمنى للسلامة؟ ألا تهتم بأمر الملك؟ لم أتمنى الضرر لك يا مولاي، ولكن بكل أمانة أرى تمني السلامة لك هكذا مضحكا لأنك لست أمامي. مضحكا؟ أنت تقول عن ملك المملكة العظيم مضحكا؟ أنت يا صعلوك؟ أبي، انظر للزهور التي... من هذا الرجل؟ هذا الرجل تجرأ على عصيان القانون، إنه أفضل قانون وضعته. هل هناك فعلا من تجرأ على عصيان أوامر أبي؟ لا تريد أن تتمنى السلامة لوالدي؟ أبدا يا مولاتي، فقط قلت إن هذا أمر مضحك. أوه، هذا مثير جدا. وعندها ظهرت سباركلز من بين الزهور التي أحضرتها تيرا. ألقت غبارها السحرية ثانية ودخل مباشرة في أنف تيرا. سلامتك. ماذا؟ قلتها لها؟ إذن لما لم تقلها لي؟ كيف تضحك علي؟ أنا لم أضحك. كفى، أنت سوف تعاقب. حراس، خذوا هذا الرجل وألقوه في عرين الأسد. أخذ الحراس إيرن في الحال وألقوه في العرين. كان عميقا ومخيفا، لا مفر منه، وعليه الآن انتظار دخول الأسد المفترس إلى العرين. لكنه كان سريعاً وأخرج بعض قطع اللحم من جرابه، وأخرج مسحوقاً منوماً ووضعه على اللحم. ألقى اللحم على الأرض واختبأ خلف صخرة. وعندما دخل الأسد إلى العرين زأر زئيراً مخيفاً، وأرن المسكين كان مذعوراً. شم الأسد اللحم وأكله كله في الحال. نعم، أسد مطيع، هيا كل كل. أوه لا، غضب الأسد بسبب إزعاجه وهو يأكل. نظر إلى إيرن وزأر في غضب. يا خبر، أرجوك لا تأكلني، لا لا لا. وعندها نام الأسد نوماً عميقاً. نام الليلة كلها وكان أرن في أمان معه، لكنه ظل مستيقظاً ولم ينم. في الصباح التالي جاء الحراس لرؤية أرن وصدموا لرؤيته حياً وسليماً والأسد ينام أمامه في هدوء. أخذوه إلى الملك الذي صدم لرؤيته أيضاً. كيف تمكنت من خداع الأسد؟ أخبر أرن الملك بما حدث. حسناً، لابد أنك خائف على حياتك، هل ستتمنى الآن للسلامة؟ آسف يا مولاي، أنا ملتزم بموقفي. إذن سوف ألقي بك في بيت الخنزير البري. حراس، خذوا هذا المذنب فوراً. نفذوا أوامر الملك، وفور أن نظر حوله رأى الخنازير تتجه نحوه، لكنه تصرف بسرعة كعادته. أخرج مزماراً وعزف لحناً جميلاً، أجبر الخنازير على الرقص معه. ظلوا يرقصون طوال الليل حتى تعبوا من كثرة الرقص. وفي الصباح عندما جاء الحراس وجدوا أرن لازال حياً، وذهلوا لرؤية الخنازير ترقص على ألحانه. أخذوه إلى الملك وأخبروه بكل ما رأوا. وعندما علمت الأميرة بأمر الرقص انفجرت في الضحك الشديد. لا أصدق، ماذا أفعل الآن؟ حسناً، إن كان العقاب لا ينفع ربما تنفع الهدايا. أخذ الملك إيرون إلى مكان بعيد وأراه منزلاً من الذهب الخالص، كان يلمع بشدة حتى أن إيرون لم يبعد بصره عنه. أليس جميلاً؟ ربما يكون لك إذا تمنيت للسلامة. منزل ذهبي؟ هيا قلها، هيا قلها، هيا قلها. لا لا، لن أفعل. حتى لو أعطيتني كل مجوهرات العالم لن تساومني. عجز الملك عن الكلام، لم يكن يعرف كيف سيتصرف الآن. لقد يئست منك، جربت كل شيء وفشلت. حسناً، إلى أن أجد طريقة تجعلك توافق ستبقى في القصر أمامي، وعندما ترى براعتي مؤكد ستتمنى للسلامة عندها. كان إيرون مندهشا من افتخار الملك بنفسه، لكنه قبل عرض الملك فهو لا يملك خيارا آخر. مرت شهور واستمتع إيرون بإقامته في القصر، تحدث مع الجميع، وسريعا عرف الجميع كم هو حكيم وعادل. لاحظ الملك أيضاً أسلوب إيرون، وبحديثه معه بدأ الملك يعرف أخبار مملكته. وبما أن إيرون راعياً متواضعاً، أخبر الملك بمشاكل الشعب. لقد تعلمت الكثير منك، وشعبي أصبح سعيداً الآن، وهذا لاستماعي إلى نصائحك. أريدك أن تصبح مستشاري، هل توافق على هذا المنصب؟ يشرفني قبول العرض يا مولاي. وهكذا اكتسب الملك الحكمة، ومع الوقت بدأت أنانيته تختفي تماماً، وأصبحت المملكة سعيدة جداً الآن. وفي يوم رأى الملك إيرون وتيرا يتحدثان بحب معاً، ولاحظ أن مع وجود إيرون بالقرب من تيرا فقد أعجبت بشخصيته كثيراً. عزيزتي تيرا، إذا أردت الزواج بإيرون فأنا موافق جداً، إنه رجل حكيم ويسعدني أن يصبح زوجاً لك. شكراً جزيلاً، فأنا أحبه كثيراً بالفعل. تم الزفاف في اليوم التالي، وكان الجميع سعداء، حتى أن سباركلز رقصت مع الموسيقى. سباركلز، اختبئي قبل أن يراك أحد. لن يراني أحد يا لوسيا، فهم مشغولون بالرقص مثلي. وأثناء رقصها سقط بعض غبارها على الملك وتيرا وإيرون. يا خبر، لا أصدق. نظروا إلى بعضهم البعض في دهشة كبيرة. سلامتنا، سلامتنا، سلامتنا. وعندها بدأوا في الضحك في سعادة. أخ.